تفضل تفضل. مرحبا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال رحمة الله عليه، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. قال: وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. وقوله: يا أهل الكتاب قد عفوا قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم لأقوم حالة. لا شك من لا شك نعم أن هذه من أقول لا شك أن هذه من نعم الله العظمى أن أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأنزل معه هذا الكتاب الذي يهدي التي أقوم. فهذا الكتاب وهذه السنة هما النور، وهما الخير، وهما الهدى للبشرية جمعاء. فعلى المسلمين أن يستشعروا هذه النعمة وهي بين أيديهم، بها هدوا وبها رفعوا وبها عزوا وانتصروا وبها النور في الدنيا والنور في القبور والنور في يوم القيامة في المحشر وعلى الصراط. كل هذا نور الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوبهم ويجعله في بصائرهم ويجعله في أبصارهم، فيجعل الله لهم في قلوبهم نورا وعن أيمانهم نورا وعن شمالهم نورا وأمامهم نورا ومن خلفهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا، يمشون في النور لا يتخبطون في الظلمات عياذا بالله. نعم، الحمد لله على وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يزيدنا سبحانه وتعالى بها وينفعنا بها. الشكر مهم جدا بهذه النعمة والاستشعار هذه النعمة. نعم نعم شيخ، أعوذ بالله من الشيطان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، فهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ولهم بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري. هكذا شيخنا؟ نعم أنت ابني بكري هكذا. الله أعلم. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري. ربما هكذا شيخنا. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده. ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه، فلما أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ فلما أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية: قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد، حيث روى عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني. وسعت فأخذت، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار؟ قال: فخفضهم النبي هكذا نعم فخفضهم النبي نعم نعم هداهم يعني. بارك الله فيك. فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، والله لا يلقي حبيبه في النار. قال: لا، والله ما يلقي حبيبه في النار. تفرد به. قال: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده ما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. شيخنا، نكمل أو نقف؟ طيب خلاص نقف، والله فيك بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله. للترمذي. الحمد لله.